أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، هل يستدل به على بطلان صلاة من أكل ثوما أو بصلا؟ أثابكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مصلانا، ما قال صلاة باطلة. الصلاة باطلة شيء، وعدم قربان المسجد شيء آخر. الصلاة إذا وقعت بأركانها وواجباتها وعلى الصفة المعتبرة فعندنا أدلة تدل على صحتها وإجزائها. حديث المسيء صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدد إلى قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر الحديث، قال فيه عليه الصلاة والسلام فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فالصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائطها وواجباتها فإنها تامة، ويحكم بكونها مجزئة، ولا نحكم ببطلانها إلا بدليل. وأما حديثنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مصلانا، وهذا لا علاقة له بكون الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، وإنما اختص الحكم بشهود الصلاة مع الجماعة. وورود الخاص في الحكم الخاص لا يقتضي تعميمه لغيره، وعلى هذا فلا يحكم ببطلان الصلاة بناء على هذا الحديث، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.